السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفتح شباكك أنت وهو وكما تعلمون أو كما يعلم من يعلم، كنت قد قطعت على نفسي عهدا ألا أتكلم في أفراح أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن باليد حيلة. هذا فرح الشيخ مصطفى الدمسي باشمهندس، ولابد ولهذا العهد الذي قطعته على نفسي له أسباب كثيرة في الزمن الماضي. مهم ما جعلني أتكلم اليوم، سنخرج عن الكلام الروتيني التقليدي اللي احنا نتكلمه لهذه المشكلة التي نعانيها هذه الأيام. الصوت واضح؟ مش واضح ورا؟ فما دعاني كده وما واضح، ما دعاني إلى الكلام كما أقول هو هذه الأحوال التي تعتري بيوت المسلمين اليوم. يعني لا يمر علي يوم أو أيام قليلة إلا ويأتي الآتي: أنا أريد أن أتزوج على امرأتي، أو تتصل المتصلة لتقول زوجها بدأ يلعب بديله وناوي يتجوز وتشوف له حل يا فضيلة الشيخ قبل البيت ما يتخرب والعيال يضيعوا وهذه المشاكل. أنا هتكلم بقى شوية كده بالبلدي مش طبيعتي، يعني إنما كنت أنا ناوي أقلبها تهريج يعني في آخر الكلام صراحة يعني. وتصدقي ده اتجوز الست دي كانت صاحبتي، دي بتيجي كل يوم البيت عندنا وبتقعد عندنا، اتبيه متجوزها وهي بتيجي قاعده عندنا، وانا ما اعرفش ان هي مرات جوزي وهي قاعده معايا وصاحبتي وبتاكل وبتشرب معايا. تصدقي بقى انا بادي عليه ربنا يبتليه فيروس سي، فيروس يا ست حرام عليك، خلاص اتجوز وتنيل بنيلة، لا ربنا يبتلي فيروس سي على اللي عملوا فيه أنا والعيال، أنا عندي 10 عيال. ده بداية القصة بقى. المهم صدق ربنا استجاب للست المسكينة دي وربنا ابتلى فيروس سي في عندي. اتبسطتي يا ستي؟ طب هو دلوقتي يعني ما شوفين متلقح جنبك وجايه له المصايب السوداء؟ انا طبعا مشكله ان البشر كان عندي كبد، فيعني يرضيك يعني حرام عليك يا ستي؟ تقول لها بقى حرام عليك ازاي بس، خلاص اتجوز وهو يبقى قاعد قدامكم وده داخل عليك وخارج عليك وخلاص، ايه اللي جرى يعني؟ وبعدين يعني يا ستي هو ارتكب ايه من المنكرات؟ المهم مقصدي اليوم هو توجيه النصح للشباب وللأخوات الشابات العروس العروسين، يعني العروسين دي في اللغة العربية يعني بتطلق على الزوج والزوجة، على الرجل والمرأة يعني ما بيقولوش العريس والعروسة زي ما بيقولوا، لا هي اسمه العروس، الاثنين اسمهم عروس. فكان الكلام على توجيه النصح للشباب وللشابات، يعني يجي يقول لي ايه اللي عايز يتجوز اخر واحد من كام يوم كده، مراتي ما بتهتمش بيا وانا بدخل مش مهتميه بيا لا في شكلها ولا في لبسها. تصدق والله فضيله الشيخ ده كان زمان اول ما اتجوزنا كانت بتكوي هدوم الداخليه، تصدق دلوقتي قد احنا قاعدين مع بعض في البيت بقالنا شهر كامل اخوات، تعرف ولا تعرف؟ انا لازم اشوف صرفة في الموضوع ده ولازم اتجوز. يا ابني اهدى، يا ابني هتودي العيال في، يا ابني تنيل بنيله واقعد ساكت، يعني انت دلوقتي شايل معزه مش قادر تشيلها، هتشيل جمل؟ هتشيل معزتين؟ والكلام يبقى ايه؟ على رأي الشيخ كشك بقى فكرنا الشيخ إبراهيم كشك وطول الليل الكلام من كحك كحك في رمضان. المقصد بقى إن إحنا فعلا هذه البيوت لم تقم بعد على معرفة الزوج لحقوقه وواجباته وعلى المرأة لحقوقها وواجباتها ابتداء تجاه زوجها وأولادها وتنتقل الدائرة إلى أهله وأهلها وهكذا. وعشان كده نقول شوية مشاكل الأول كده عشان الناس تضحك على المواضيع الملخبطة في الجواز، وكيف نبدأ في أن يكون هذا الحال من الأحوال التي يتفكر فيها المؤمنون ويأخذوا فيها يتفكر فيها المؤمنون ويأخذون فيها بما يكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. لأن هذه المشكلة متشعبة، يعني واحد إيه اللي بيجي يقول لي والله ده أنا عايز أتجوز ده عشان إيه، لا مراتي كذا وكذا وكذا، هي مش واخدة بالها إن أنا فاهم القصة ابتداء إن هو السبب المباشر بس اللي هو عاوز يغلف بيه، إنما هو عاوز يتجوز عاوز يتجوز يعني عاوز يشوف شهواته وعايز يشوف يعني إيه مناظر جديدة يتجوزها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين قصة اللي الرضا، يعني واحد يقول ايه انا والله متزوج وراضي والحمد لله وده قدر ربنا وده اجمل قدر وبناء عليه انا افرغ وقتي وجهدي لله تعالى. يعني اللي بيجي يتجوز ده بقول له انت عايز تتجوز معاك كام، يقول لي معايا 100,000 مثلا، اقول له طب تديني 100,000 دول اجوز لك بيهم ثلاثة ولا حاجة من الشباب وتاخد انت ثوابهم، يقول لي لا ايه تاخد ايه ثلاثة وجاء وديك 100,000 كده. قلت له يعني دي معناها ان انت قصتك في كيفية ان انت تقضي شهوتك في امرأة اخرى ليس الا، بغض النظر عن تبعات هذا الموقف من ان هي البيت يتخرب البيت مش عارف ايه. وكذلك تبص تلاقي الإخوة هي يجري بقى معهم الفلوس شوية بعد ما كان بقى إيه تولي بعد ما كان مش عارف إيه ومش لاقي يأكل إيه وده أنا اللي كنت مش عارف بساعده في البيت وأنا اللي كنت وأنا اللي عملته وأنا اللي سويته، أول ما جريت معاه الفلوس أول حاجة راح أتجوز واحدة تانية. شفت بقى شفت الغدر بقى وقلة الأمانة وما عنده الرجالة ما لهمش أمان. أقول لها يا ستي ده النسوان اللي ما لهمش أمان وهكذا. وبقت متكبرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسهل شيء على الشباب دلوقتي يقول لك إيه يلا يلا نتطلق يلا ننفصل، هو لعبة. وكذلك البنات نيجي نقول إيه، أنا كنت عايز أبدأ الأول بحقوق الزوج على الزوجة أو نقول واجبات الزوجة تجاه الزوج أو ما ينبغي أن تكون عليه الزوجة الأول، عشان دي فيها كلام جميل جميل توصية للزوجة عشان هي السبب في الغالب المباشر اللي بيجي يقول لي أنا عايز أتجوز أنا عايز أخرب البيت ده أنا عايز أطلق. ليه؟ لأن أول كلمة لسه صديقنا واحد جاي يقول لي الدكتورة دلوقتي جوزها اتجوز عليها، الراجل ده كان هي ومرتبها دي دكتورة في الجامعة ومرتبها كبير وهي اللي بتصرف على البيت وكده وهو ماسك وحريص وشارد وشاحح وجلد ومش عايز يصرف على البيت، وأول ما بنت عمه دي ورثت راح اتجوزها. اختي جات من البلد دلوقتي وعايزه تتطلق يعني تتطلق. قلت له خلاص دي وقعت الواقعه، ودي معناها انه تتطلق يعني العيال البيت يتخرب ويعني العيال هتيجي لهم احوال نفسيه ويعني هتيجي تتجوز بنتها هيبقى ابوها فين واخد بالك، او كل القصص دي اصبر شويه واهدى خلاص ده امر ربنا اللي وقع ولازم تصبر وتعرف ان ده مش حرام بس نتفاهم وما تتطلقش دلوقتي ونقعد نتكلم الاول في كيفيه الاخذ باعمال الاخره التقرب الى الله والدعاء واصلاح النفس ومحاوله تقوى الله تعالى، من يتق الله يجعل له مخرجا. احنا نبدا الاول بكلام الحريم شويه اللي هو ايه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليه الراجل بيقول لك يفكر انه يتجوزوه، لك انا بدخل البيت الاقيها مكشره لابسه وحش عامله زي الخدامين كده ومشغله في البيت، وعلى طول افتح الباب تيجي مدياني ظهرها وماشي، لو حطيت الاكل ما الاقيش الاكل، لو في اكل تيجي حاطه لي الاكل وسايباني وماشي، او تحط لي الاكل وبعد ما تحط لي الاكل تيجي انك كده عليا بالاخبار السوداء بتاعت عيالها وبتاعت امها وبتاعت ابوها واللي حصل والجيران وهكذا. صح كده؟ صح كده، صح كده، صح والله. بنتكلم عن المتجوزين المتجوزين المساكين يعني. حاج حامد بيقول المساكين الغلابة، متجوزين الغلابة. وفعلا المرأة بقى اسمع بقى الكلام، شوف بقى الرسول عليه السلام وشوف حديث أم سليم. أم سليم مريض ولد لأبي طالحة. أبي طالحة من الصحابة الأجلاء الأنصار أوي أوي يعني، والأغنية في نفس الوقت. مريضة ولد لأبي طالحة، خرج أبي طالحة لحاجته، خرج أبو طالحة لحاجته فمات، مات الوالد. رجع أبو طالحة البيت قال ما فعل ابني، ابن عمل إيه؟ قالت أسكن مكان، أسكن مكان يعني هو دلوقتي في حالة هادية خالص، أهدى حال. الرواية الثانية بتقول إنه أم سليم رضي الله عنهم أجمعين قالت لا يبلغ أحد أبا طلحة عن ابنه إلا أن أكون أنا أبلغه، ما عادش يقول لأبو طلحة أن ابنه مات، أنا اللي هقول. فجاء أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت هو أسكن ما يكون، يعني هادي خالص، هادي خالص يعني، وهي توري في الكلام. سلام مش عايز كلام والله، لو سمحت الصوت اللي ورا قالت هو أسكن مكان. قالت فوضعت له العشاء، فوضعت له العشاء فتعشى، ثم تزينت له أحسن ما كانت تتزين. الحديث يقول ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع فوقع بها. ثم قالت بعد أن أكل وشرب وقضى وطده وقضى حاجته، قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن أهل بيت أعاروا عاريتهم لأهل بيت فطلبوها منه أيمنعوها؟ قال لا، يعني لو إيه أهل بيت قالوا لهم إيه سلفونا العربية بتاعتكم، بعد ما استلفوا العربية قالوا لهم إيه دون العربية رجعوا لهم العربية، يزعلوا لما يقولوا لهم هاتوا العربية بتاعتنا؟ لا لا. قالت احتسب ابنك عند الله تعالى. احتسب. قال تركتني حتى تلطخت، ثم تقول احتسب ابنك؟ خرج من البيت ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. تقول الرواية فحملت أم طلحة أم سليم في هذه الليلة وجاءت ولد، قالت لا يدخل في جوفي شيء إلا أن يكون ريق النبي صلى الله عليه وسلم. خذه يا أنس، أنس بن أم سليم بس مش من أبي طلحة، من مالك. أخذه أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال معه شيء؟ قال معه تمرات. فأخذه فلكها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها من فيه الشريف ووضعها في الطفل، فكان أول شيء ريق النبي صلى الله عليه وسلم في فم هذا الطفل. اسمع بقى كلام المعنى اللي فيه. يقول راوي الحديث فرأيت العبد الله، هذا سموه عبد الله بن أبي طلحة، رأيت له تسعة يقرؤون القرآن ويجاهدون في سبيل الله. بركات الصبر بقى. نسمع بقى المعنى بقى. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يراه الإيه؟ الحريم في التعامل مع الرجال عشان تحفظ بيتها وجوزها. لو احنا اليوم النهارده تبص تلاقي الوضع ايه تعبان، تبص تلاقي ايه على طول التليفون، ده الحب ابنك بيموت، اخر بيتك على بيت ابني، على بيت دي كان الشوره سودة. الراجل يسيب شغله ويجي جاري عشان ياخد الواد، يقعد يلف بقى المستشفيات، ويمكن الواد مش تعبان شويه، ممكن ايه شويه يدخل البيت زي ما بنقول بقى حصل كذا وكذا من العيال، العيال عملوا سووا، والعيال عملوا سووا، وتقعد تشيط في الراجل، يجي يمسك يضرب العيال، تقول انا ما قلتلكش تضربهم، يعني كلمهم كلمتين كده بالحسن. يا سيدي خد بقى كده معاني يدخل خلاص دخلنا بقى في الخصام في الكلام في الخناق في كذا في كذا كل المشاكل دي بتتقال وبتضحك نعمل بقى فوق الشيخ اقول له نعمل ايه ربنا اللي بيعمل ده سببه الاصلي ان هذه المراه وانت ما تعرفوش لا ينبغي عليكم من حقوق المراه متوجه اليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها يبقى عليها شغل كبير عشان كده انا بدات بهذا الحديث حديث يقول له بقى يبقى هو يعني لو كان بقى شوف وصل الحال بأم سليم رضي الله عنها أن مات ابنها ما أخبرته وما تركت أحدا يخبره حتى إذا تهيأ يبقى إيه لما يتهيأ كده وتلاقي الوقت مناسب وتلاقي نفسيته تسمع الكلام وحيستجيب ويبقى رد فعله معقول وما فيش خناق ولا توتر ولا شد ولا عصبية ولا كذا تكلمه بقى تقول والله حصل كذا وكذا وإيه رأيك نعمل إيه ولا نسوي إيه طب الولد تعبان شوية طب أنا حصل مشكلة مع أختي طب أنا حماتي أمك يعني جات وعملت لنا مشكلة اللي هي مشكلة بقى الحموات والأم وأبوه وأمها وأبوها والكلام اللي ما فيهوش دين ولا أخلاق ولا معاملة أنت المفروض بنتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال أولا في هذا الحديث خياركم خياركم لأهلي وأنا خياركم لأهلي اللي بيسيء لزوجته ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنذكر شوية كده في حقوق الرجال أولئك ليسوا بخياركم اللي بيعمل مشاكل مع مراته ويعلي صوته عليها ويزعق لها ويتخانق معاها ولا يضربها ولا يشتمها لا لا لا كل ده ليسوا بخياركم تيجي تقول ايه لا فضيلة الشيخ انت ما تعرفهوش ده قدامك في الجامعة راجل طيب وبيصلي وبتاع ربنا وصوته واطي طب تعالى شوفه بقى في البيت ايه العلو والصوت والخناق على اقل حاجه وجاي لو ما جاش لا اكل مش عارف يعمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته فلم يجد طعاما قال اني صائم اشكركم يعني اني صائم لا زعيق ولا خناق ولا ما فيش اكل وانا طول النهار تعبان ومش تعبان وحاصل واجي ما لاقيش اكل كمان في البيت شوف اتفضل يا سيدي دي زوجه دي مش عارف ايه لا يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته لم يجد طعاما قال إني صائم وكان يتعامل بهذه الأخلاق العالية اسمع الحديث بقى بتاع المرأة ده يقول لك إن المرأة أول مرة يمكن الناس يسمعوا الرواية دي رواية مسلم رواية صحيحة وجامدة يعني إن المرأة خلقت من ضلع وإن المرأة يقول لك خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه وإنها لن تستقيم لك فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج وإن أردت أن تقيمها هذا العوج يعني كسرته وكسره طلاقها يعني إيه؟ يعني الحديث الثاني يبين هذا المعنى لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق يعني لا يبغي مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يبقى أنت بتتكلم على هذا المعنى مش تقول لي ده فيها كذا وكذا وكذا طب ما بتقولش ليه اللي الرسول قال لك عليه فيها كذا وكذا كويس ده ما فيش حد مسلم يبغي مسلمة أبدا يعني مش ده معنى الخبر لا ده معنى الأمر في علماء حملوا هذا الحديث على معنى الخبر يعني بيخبر قالوا لا ما ينفعش خبر ده أمر يعني إيه يعني ما فيش مؤمن أبدا مطلوب منه يعمل كده يعني اوعى تبغض مراتك حتى لو رأيت منها أخلاقا سيئة حتى إن كرهت منها شيئا أو سخطت منها يبقى دي التعامل اللي انت تبدأ بيه قوي جات أم سليم بقى زي ما بنقول حصل إيه بقى تصنعت له وأكل وشارب حتى إذا اطمأن ذلك كله على هذا الحال إذا به كما ترون انظر بقى إلى عاقبة الصبر أنها رزقت في نفس الليلة ورزقت بولد من أفضل الأولاد ورزق الولد بتسعة كما يقول ليحمل في سبيل الله ويتعلم ويجاهد يبقى ده الحال اللي هو المرء يتعلمه من إيه المرأة يعني جاية تحكي لي تقول لي إيه أنا عشان أبويا وأمي ماتوا بنت بنت ناس محترمة جدا عشان أبويا وأمي ماتوا تعال شوف ده بيعمل فيه إيه دلوقتي. وصلت لدرجة اللي هو بيقول لي انت لو ما عملتش الحاجه الفلانيه دي انت بتتكلمي مش عارف ازاي هقوم اديك قلمين على وشك على وشك. فهي ببساطه قالت له انت هتديني قلمين طب انا هديك اربعه. فقلت لها طب ازاي طيب هو يديك قلمين انت تدي له قلم واحد عشان الذكر مثل حظ الانثيين مش الانثى مثل حظ الذكرين لا اديك قلمين انت تدي له قلم بس حرام عليك اتزوجت سيبينا بقى من التهريج ده انت وهو ده مش حسن التعامل مش حسن العشره مش حسن التفاحم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق السيدة عائشة كان يسابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها أو هي سبقها فلما حملت اللحم سبقها هو صلى الله عليه وسلم قال لها هذه بهذه يعني واحد واحد صلى الله عليه وسلم وتقوم هي ايه في كلام تقول له كان يقول لها انا اعرف متى تكوني علي غضبه يعني غضبانه مني وزعلانه شويه ايه رايك تقول ايه تقول عندما تكوني يعني مسروره بالنبي صلى الله عليه وسلم وراضيه عنه تقول ورب محمد وعندما تكون علي غضبه تقول ورب ابراهيم هذا معناه نرجع للآية بقى اللي بتقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة دي أحلى المحبة مش المحبة بقى أحلى المحبة أعلى المحبة المودة ومش مودة وبس مودة ورحمة عشان ممكن يبقى فيه محبة يبقى فيه مشاكل لأنه دايما اللي بيحب واحد مثلا يغير عليه مش عارف لما يقصر في حقه يزعل يكشر منه يتقمص وثلاث أربعة أيام غضبانين وكل واحد دايم في أوضة وكل مشكلة لا في رحمة بقى يبقى ده دلوقتي حق المرأة كده ان هي تقول ايه ان الزوج حقه عليها عظيم ان الزوج امرها الله تعالى ان سجدت لأحد ان تسجد له ألا تواجهه بشيء يكرهه انت تنظر في احواله يعني كل اللي هو بيدور عليه ليريحه لتكوني له سكنا لابد ان تفعله ما تكشرش بقى في وشه ما تدلوش بقى ظهرها ما تعملش الحركات اللي هي ايه بتعملها بقى وايه كلام المقطوم بقى والرد الرخم ليه عملت الحاجه الفلانيه لا لا لا لا لا اتلو ما عملتيش ليه مش فاضي العيال مضايقين انا تعبانه شويه حاول اخوته وتلاقي الراجل اللي بيلاقي حاجه زي كده يقول لك ايه مش عايز يدخل البيت ويدخل البيت متحسف ان هو هيقابل مفاجاه ومشكله وحاجه سيئه يقول لك يا رب يا رب يا رب اروح الاقيها بس عدله شويه يا رب بس الاقيها مش مكشر يا رب الاقيها لابسه حاجه كويسه كده وعمال ايه يقدم خطوه وايه واخر خطوه عشان يفتح المفتاح ويدخل تيجي العكس بقى يجي هو قالب عليها فين الفلوس ما اعرفش هتاكل لا مش هاكل انت كلت مالكيش دعوه يعني هنقعد على كده لغايه امتى لغايه لما ربنا يفكها ويبقى قاعد مستني امتى ربنا ياخدها عشان يتجوز واحده تانية صح متجوزين وده كله زي ما بنقول اهو ده المعاني اللي المفروض شوف بقى ام سليم وتشوف بقيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن المعاشره يبقى هي اولا لا بد ان تتفقد مواضع محبه زوجها ما ان تتزين له كما يحب ان تكفيه شر المعاصي والشهوات اللي بيشوفها في الشارع مش تيجي بقى ايه حتى لو اتخانقوا تبص تلاقي ايه النسوان يعملوا ايه تيجي مدياله عند بقى يا هو اللي يجي يصالحها يا مش هيتصرف وعند بقى وقفلنا الموضوع ومش متصالحين. الرسول ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا أمس غمضا حتى تضع يده في يده فيرضى. يعني تقول له ده أنا ما اكتحلش بنوم مش هنام أبدا وانت زعلان. أنا مش هنام, أنا إيدي في إيدك لغاية لما ترضى واللي انت عايزه. يوم هي تقول له كده ما افتكرش يعني اتعس واحد في الدنيا حي ايه هيقول لا وانت هو مش حي. اول ما تقول له لا وانا يعني ماليش غيرك وماليش غير رضاك وانا بحبك وانا مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال ده, وان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح حتى الكذب في هذه الامور, الزوج على زوجته او الزوج على زوجها, حتى يكون هذا الحال من التوائم والتراحم والسكن والمواجهة ودى ليكون هذا البيت على هذا الحال الحسن. ذلك القصة مش كده. القصة رحم الله امرأة قام من الليل فصلى, ثم أيقظ امرأته فصلى, قامت فصلى, أو ثم أيقظ امرأته فأبت, ما رضيتش تقوم تصلي, فنضح في وجهها الماء. يجي نضح شوية مية في وشها عشان يفوقها ويقوم ويصلوا. فإذا قام فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه حسن الخلق. إن من أقربكم مني مجلسا, إن من أحاسنكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هو ده حسن الخلق. لذلك كما يقول كما ذكرنا في الحديث وخيركم خيركم لأهلي. يجي الزوج بقى نفس الكلام, لابد أن يكون عنده هذه الأحوال الحسنة في المعاملة والعشرة, تحمل هذا العوج لن تستقيم لك. حط بقى في دماغك هذا المعنى وأنك تستمتع بها على عوج, وأنك إن كرهت خلقا رضيت آخر فسارت الحياة ومشت, وكل همك حين أن تقوم وإياها لله قال أن يكون الدين والعمل الصالح وتقوى الله تعالى أساس العلاقة التي تحكم بينكما. إن اتقى الله تعالى هو كان خيرا له ولها, وإن هي اتقت الله تعالى كما قال واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا أمرهم بالتقوى. يأتي بقى هي الرجل نفس الكلام علي هذه الواجبات اللي بتيجي. عرفت بقى المرأة إنما تقابل جوزها إزاي وتتعامل معه إزاي ومنظرها إزاي وكلامها إزاي وتخير الأوقات المناسبة إزاي زي ما ذكرنا كده. ما تجيش بقى واحدة إيه تعمل بقى المشاكل اللي احنا عمالين نسمع فيها دي, وبعدين تيجي تقول لي ده هو عاوز يتجوز وربنا يبتلي بفيروس سي وفيروس بي وفيروس دي, وبعدين وهو يجي برضك يقول لي ده هي مقصرة في حق, وهي بتكشف وش, وهي بتقاطعني, وهي أجي أقول لها شمال تقول لي يمين, أجي أقول لها أنا والزمن أنا وأنت على الزمن تقول لي لا أنا والزمن عليك. أنا كل هذا يخرج من معنى واحد كما يقول السلف, هو كان يرى أثر معصيته في خلق زوجته ودبته. هذا المعنى المهم. ان انت ايه تقول لك انا دخلت لقيتها بقى مكشره وعوجه بوزها وعامله وسويه, يبقى ربنا حضرها لك عشان يظهر لك عيوبك وذنوبك ومعاصيك اللي انت عملتها. يبقى اول حاجه تتوب الى الله تعالى وترجع عما كنت فيه, ثم بعد ذلك تاخذ في اصلاح هذا الحال بالرفق واللين. هذا الرفق الذي لا بد أن يخيم على بيوت المسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم, ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع عنه إلا شانه, وإنه يحب الرفق في الأمر كله. تقول لي لا دي مش جايب الرفق, أنا أقعد أرفق لغاية إمتى وأقعد أستحمل لغاية إمتى؟ الرسول ما قالكش استحمل سنتين وبطل, لا قالك استحمل ويسع خلقك إلى أن تموت إلى أن تنتقل إلى الله. يجي تقول له ده قاعد بيشتمني وقاعد يشتمني وقاعد يشتمني, انا خلاص بقى هبطل هشتمه. ما قالكش الشرع امتى تشتم, الشرع قالك ما تردش السيئه بالسيئه لغايه لما تموت, بتحلم وتكظم غيظك لغايه لما تموت, بتصبر لغايه لما تموت, بتتعامل بالخلق الحسن لغايه لما تموت, مش لغايه لما يفيض بيك وبعدين تيجي قلب شيطان. لا لا تقلب بقى والسيئة بالسيئة وتتعامل بهذه الأخلاق التي أنت تعيب أهلها. يجي بقى الزوج يدخل السلام عليكم واخبارك ايه ويحسسها بعد نمره واحد ان يحسسها ان هو بعدها عنه ده ان هو ما يعرفش يبعد عنها وان هو الراجل يعني يعني مشتاق في كل وقت ان هو يشوفها ويقعد جنبها ويكلمها وبس نمره واحد نمره اثنين يحسسها ان هي لها قيمه في حياته مش يجي يكلمها تيجي تكلمه يجي باصص لها من فوق لتحت طبعا هو ايه ربنا ابتلاه يوم ما اتجوز ربنا طص ايه طص نظره واختار دي على راي امه تقول له ايه يا ابني هي دي اللي كانت نصيبك هو دي بذمتك يعني هي دي اللي ربنا كان كاتبها لك بعد ما ايه الغشاوه اللي على النظر بقى هو دلوقتي ربنا كاتب له دي فهو لما تيجي تقول له ده اختيارك يقول لك والله لو انا بختار لو انا اللي كنت اخترت انا ما اعرفش ايه اللي جرى لي ده ربنا طص النظر لو انا اللي كنت بختار لما كنتش اختار دي طب لما الاختيار حصل ده اختيار مين بقى؟ يقول ده اختيار الله تعالى وان دي اللي مكتوبه لك مش مكتوبه لواحد تاني ما حدش بياخد مراد غيره وان القضاء والقدر ينبغي ان تكون في حاله كما ذكرنا ان تسكن للمقدور وان ترضى بقسمه الله تعالى وان قسمه الله لك افضل من قسمتك واختيارك لنفسك وان الله تعالى فعل ذلك لمصلحتك في الاولى والاخره وهذا ما يشرع صدرك ويرضيك بقضائه وقدره سبحانه وتعالى مش اعترض بقى كل كلامك ده معناه اعتراض على الله تعالى واعتراض على اختيار الله لك واعتراض على ما ينبغي أن تكون عليه إن الأخلاق الحسنة هو امتحان لك يبقى هذه المسألة مسألة مهمة يدخل يحسسها بأنها لها قيمة في حياته مش ايه يقول لها اجري اجري انت كنت فاكره نفسك ايه ده كويس ان انا اتجوزت تيجي تلبس له ولا تعمل حاجه يقول لها انت بتعملي كده ليه انت جاي دلوقتي مش عارف تعملي كده وتلبسي فده كبت لهذه المشاعر واضعاف ليها وضيق بيها تخليها تكره نفسها وتكره اليوم اللي اتجوزتك فيه ولابد أن تعلمها كذلك أن تكون الأمور بينك وبينها مشتركة بالمشورة وتاخد وتدي وتتكلم معها وتفهمها أن لها قيمة وقدر ينبغي عليك أن تراعيها فيه هذه مسألة مهمة إذن على هذا الحال الذي نقول يبقى بيكلمها حتى الغشم بتاع إخواننا في المعاملة الزوجية ربنا ذكره في القرآن الكريم قال وقت حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم ما تهجمش زي أبو غشم كده زي أبو الليف عليها وقدموا لأنفسكم واتقوا الله يعني شوف كلام في أخص خصائص ما بين الرجل وامرأته يقول وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يعني حتى في هذه الأمور إذا أحسن فيها واتقى الله تعالى وقدم لنفسه وكان على هذا الحال الحسن في المعاملة وبشر المؤمنين ما اسمعش بقى الاخلاق اللي جايه لنا دي كل شويه ليه الحاله بقى الثانيه اللي هي انا بقول بقى هي ما بتفهمش هو عاوز يتجوز ليه لان القصه بقت متعلقه بالاخره والهم عليها يعني اللي مش مهموم باخرته بيدور على شهواته عشان يقضيها لو واحد مهموم باخرته وخايف انه يموت بكره ولا بعده وانه جهازه ضئيل لا يلاقي به الله تعالى ولا يصلح لملاقات الله تعالى تراه مهموما قد ذهبت الشهوات والنزوات من عقله وقلبه وصار كل قلبه مهموما ان يبيض صحيفته او ان كما يقولون ان يزحزح عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز بدل الاصل اللي تفكر فيه لما يجي واحد يقول انا عايز اتجوز اقول له بص انت قلبك فاضي من الله تعالى قلبك فارغ من الله جل وعلا يقول له ذلك يبقى انت قلبك فارغ من الله جل وعلا لو كان قلبك ممتلئ من محبته وخوفه ورجائه والنظر فيما عند الله تعالى لا تسع قلب لهذه الأحوال وللنظر في الشهوات، بل لابد حينئذ أن تعمل بمقتضى محبة الله تعالى والخوف على آخرتك والسعي الحسيس لإعداد جهازك للسير إلى الله جل وعلا، كما قال النبي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فقط لا غير، فلو كان المرء مهموما بها وبآخرته دعك من أن يكون مهموما بالله تعالى، محبا له، متعلقا به، منشغلا بذكره سبحانه وتعالى، لا يأنس إلا به، دعك من هذه العالية، إنما نحن فيما نحن فيه أن يكون مهموما بآخرته، خائفا عليها، حزينا على تقصيره وتفريطه. من الذي يحب أن يلقى الله تعالى على ما هو فيه اليوم؟ من الذي يقول أيوة نعم أنا كويس أموت النهاردة على اللي أنا فيه ده إن شاء الله أدخل الجنة؟ مين يقول كده مع هذه الخواتم المغيبة عند الله تعالى والتي لا يعلم وإلا الله؟ أنا أصلا ما بكلمش زي ما بقول لكم في العقود ولا أحزنون، إنما المشكلة دي لسه أنا معاني منها هذا الأسبوع، هذه القضايا اضطررت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه المسائل التي ينبغي أن تكون أساسا. يبقى أولى هذه المسائل هو تقوى الله وأن ينشأ البيت على محبة الله تعالى وطاعته ورضوانه، ثم أن ترى كل أن يرى كل واحد منهما واجباته وحقوقه لا يفرط فيها أبدا، رغبة فيما عند الله ومحبة لله وخوفا من الشقاق وما يحدث في الدنيا والآخرة بسبب ذلك. ماشي، وندعو للعروسين بارك الله لهما بارك عليهما وجمع بينهما في خير وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي تعبد الله تعالى وأن يجعل وأن يصب عليهما الخير صبا وأن لا يجعل عيشهما كدا يا رب العالمين، وأن يؤلف بينهما وأن يستر سراهما يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، وأن يغفر لنا وللمسلمين وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، وأن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا فيه وأن يبلغنا رمضان ورمضان ورمضانات، وأن يغفر لنا وأن يهدينا وشبابنا والمسلمين، وأن يبعد عنهم الشيطان والنفس والهوى والصحبة السوء يا رب العالمين، وأن يأخذ بأيديهم وقلوبهم وجوارحهم ونواصيهم إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.